السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. في هذا القسم نفتح ملف جديد هو التطرف الشيعي ضد أهل السنة، نتحدث فيه عن الأسباب والمظاهر. اسمحوا لي أن نرحب بضيفي عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي، العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله. اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام الاخوه المشاهدين الكرام، حياكم الله. اهلا بك شيخ خالد. يعني اذا ما اردنا ان نتحدث عن التطرف الشيعي ضد اهل السنه، الاسباب والمظاهر، لماذا هذا الملف بالتحديد؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا اليوم الدين ما بعد. حقيقه ان ما يجري في الواقع العملي يستدعينا ان نفتش الملفات للنظر لماذا الشيعي دائما متطرف، لماذا الشيعي دائما يكون عنده نوع من العنجهية ومن استعمال العنف ضد الآخرين والإرهاب ضد الآخرين، لماذا يتكلم من علو، لماذا عنده الاستعلاء والخطاب بالنبرة، يعني النبرة المتعالية على الآخرين، لماذا هو دائما ينظر إلى نفسه بعين الأنا وينظر إلى الآخرين بالدونية ولا ينظر إليهم أصلا ولا يعتبرهم موجودين. ففتشنا في كتب الشيعة أن ما يجري في اليمن وما يجري في العراق وما يجري لأهل السنة في كل مكان، وكان يجري لأهل السنة في سوريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم هذا التحرر وأن يستمر وألا يعني يكون للشيطان عليهم سبيل وألا يمكن الشيعة منهم مرة ثانية. اللهم نظرنا إليه فوجدنا أسبابا كثيرة سنتكلم عنها، وهي المبحث الأول، ما هي الأسباب التي تجعل الشيعي دائما متطرف. طيب انا عايز بس قبل ما نتكلم في الاسباب يا شيخ خالد، يعني في عامل مشترك انا ربما وجدته في اكثر الشيعة الذين يعني دخلوا معنا في مداخلات هاتفية، هي عندما يعني هم يقتلون اهل السنة، يهجرون اهل السنة من محافظاتهم، يمارسون ارهابهم ضد اهل السنة، يرفعون الشعارات الطائفية، السب واللعن وسب ولعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تبرز هذه المظاهر لهم يتهمونك بأنك ترفع شعارات طائفية، بالرغم أنك يعني تنقض عليهم هذه الممارسات، فيتهمونك أنك ترفع شعارات طائفية. يعني إيه المفارقة الغريبة دي؟ هذا هو من الوسائل التي هي يستخدمونها للتطرف، هذه عبارة عن وسيلة لحماية أنفسهم للتقوقع، لأنهم يرون أنفسهم أقلية في البلاد السنية. فلما يقول لك لا تستعمل الطائفية، يعني لا تكون ضدي، يعني باعتبار آخر يعني لا تكون ضدي، بالرغم أنه هو ضدك وهو يعمل ضدك ليل ونهار، لكن لما أنت تدافع عن حقك وتوقفه عند حده يقول لك لا تكون طائفيا، يعني لا تستخدم لا تكون ضدي. يعني وبالرغم يا شيخ خالد، يعني في برضو حاجة مهمة جدا أنا يمكن لاحظتها، إن هم مش دايما، مش أغلبهم يعني بيستخدم مصطلح أهل السنة كتير، لا هتلاقيهم بيستخدم مصطلحات أخرى زي مصطلح مواصب، زي مصطلح إرهابيين، زي مصطلح متطرفين، مش هتلاقيه بيستخدم. يعني لما انت تيجي تقول له، هتقول له بالنسبه لك اهل السنه كلهم، وقت ما اهل السنه دول كلهم بيحبوا ابو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم رموز الاسلام عند اهل السنه. هو يستخدم هذا لعده اسباب. الاول انه لا يريد ان يستثير يعني تدين السنه، لانه لما يقول اهل السنه هذا يثير الحميه عند اهل السنه ليقفوا في الدفاع عن عقيدتهم ضده، ويرون انه طائفي لانه يتكلم بالسنه والشيعه. هو يريد أن لا يصرف الأنظار، يقول لا أنا أريد ناس مخصصين. أيضا لا يريد، أيضا هناك مثلا كصوفية طوائف قد ينتسبون إلى أهل السنة، لا يريد أن يستثيرهم، يريد أن يحيدهم. يعني مثلا يأتي يقول لك الوهابية، بنو أمية، النواصب، الإرهابيين، من أجل أولا ألا يستثير الآخرين كتمسكهم بعقيدتهم السنية. الأمر الثاني يريد أن يحيد بعضا منهم. والغرائب العجائب إني كنت أشاهد قبل سنوات أحد علماء الشيعة يطلع على أحد القنوات الفضائية، كمال الحيدري هو قد تراجع عن كثير من الآراء التي كان يطرحها، يمسك صحيح البخاري ويقول انظر ماذا يقول وهابية. يعني متى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومتى مات البخاري؟ يعني صحيح. يريدون أن يربطوا كل شيء بالوهابية، بالرغم أنه شيء مشترك بين أهل السنة والجماعة جميعا، فيضربون عقيدة أهل السنة جميعا بحجة ضرب الوهابية، ويسب الصحابة بحجة الوهابية، ويطعن في كتب السنة بحجة الوهابية. فتجد من نهاية المطاف أنه يطعن في عقيدة أهل السنة، لكن لا ليس باسم شعار أهل السنة، لكن تحت مظلة حرب الإرهابيين، حرب الطائفيين، صحيح. حرب النواصب، حرب كذا. هذا هو الأمر الذي يهدفون من خلاله إلى يعني هدم عقائد الآخرين تحت لافتة لا تستفز الآخرين. صحيح. نعم. حفظكم الله. طيب خلينا نأخذ الموضوع بالتفصيل ونبدأ بالأسباب. نعم. الأسباب وهو المبحث الأول. السبب الأول مثلا يزعمون أن الله خلق الشيعة من طين طيبة وخلق الآخرين من طينة خبيثة. إذن الشيعي لما يعني يتشرب هذه العقيدة وهو أنه شخص يعني خلق من شيء مميز عن الآخرين، كيف سيتعامل مع الآخرين؟ كيف سينظر إليهم؟ كيف سيكون تعامله معهم؟ سيتعامل معهم بتعامل متطرف جدا، يعني يراهم دونه وأنه شخص له عنصر خاص خلق منه، خلق منه دون بقية الآخرين. إذا لما يأتي رواية شيعية تقول أن الشيعي خلق من الحلاوة كما في كتاب الكافي، ورواية تقول أنهم خلقوا من طينة طيبة وإلى غير ذلك، ماذا تجعل الشيعي؟ ستصنع منه كائنا متطرفا إرهابيا عنيدا مستعليا مستكبرا على الآخرين بحجة ماذا؟ العقيدة التي تشربها أن الله طهره ونزهه وجعله عنصرا متميزا على الآخرين. ولهذا تلاحظ عندما تتكلم معه ما يتكلم معك إلا من رأس أنفه. ليش؟ لأنه يرى نفسه متعالي على الناس كلهم. نعم. تقول الرواية عن فضيل بن الزبير عن أبي جعفر قال: يا فضيل، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل البيت خلقنا من عليين، وخلق قلوبنا من الذي خلقنا منه، وخلق شيعتنا من أسفل من ذلك، وخلق قلوب شيعتنا منهم، وإن عدونا خلقوا من سجين، وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منه، وخلق شيعتهم من أسفل من ذلك، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقوا منهم، فهل يستطيع أحد من أهل عليين أن يكون من أهل سجين؟ وهل يستطيع أهل سجين أن يكونوا من أهل عليين؟ هذا في كتاب بصائر الدرجات الصفار صفحة 38. الرواية الثانية عن أبي عبد الله قال: إن الله خلقنا من عليين، وخلق أرواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليين، وخلق أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا. هذا في كتاب الكافي. الرواية الثالثة عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إنا وشيعتنا خلقنا من طين من عليين، وخلق عدونا من طينة خبال من حمأ مسنون. هذا في كتاب الأمالي الطوسي صفحة 149. إذا ماذا تنظر إلى الشيعي؟ إذا رأى نفسه أنه عنصر متميز دون بقية الآخرين، لا شك أنه يعني سيتعامل معهم بتطرف، وأنه شخص أعطي فضل من الله عز وجل أنه خلقه مختلف عن الآخرين. طيب هنا كمان أيضا في السبب الثاني، هم بيعتقدوا بطهارة المولد. نعم، يرى الشيعي أنه خلق بطهارة، يعني لم ترتكب أمه الزنا ولم يكن ابن الزنا، وأنه جاء من نطفة طاهرة وهو طيب المولد. وأما الآخرين فينظر إليهم أنهم أولاد زنا، أن أمهم بغايا وما إلى ذلك كما سيأتي الحديث عنه. إذا لما ينظر الشيعي إلى أنه طاهر مطهر وأنه لم يحصل في نسبه أي دخل، هناك سينظر إلى آخرين أنه ناس يعني ناس دونيين، أنهم ليسوا مثله. تقول الرواية في الرواية الشيعية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا أبشرك؟ ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة، ففضلت منها فضلة فخلق منها شيعتنا، فإذا كان يوم القيامة دعنا الناس بأمهاتهم إلا شيعتك، فإنهم يدعون بأسمائهم أو بأسماء آبائهم لطيب مولدهم. هذا في بحار الأنوار في المجلد 27 صفحة 150. إذن هذه الرواية الشيعية تقول أن الناس حتى يوم القيامة، ليس في الدنيا فقط، لهم تعامل. الشيعة لهم تعامل وغير الشيعة لهم تعامل، يعني الشيعي ينادى باسمه واسم أبيه، غير الشيعي ينادى باسمه واسم أمه. لماذا؟ لأن أباه ليس معروف، ليس متيقن من أبيه. إذن هذا لما يأتي الشيعي ويرى نفسه أنه سيكون له فضل حتى يوم القيامة، أنه سينسب إلى أبيه، إذن أبوه صح، وأما الآخرين آباؤه مشكوك فيه. الرواية الثانية عن الصادق عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم. قيل: وما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ولا يحبنا إلا من طابت ولادته. هذا في بحار الأنوار في مجلد 27 من صفحة 145 إلى 146. إذن هذه الرواية الشيعية ترى أنه ما دام أنه يعني الشيعي يقول أنه ينتسب إلى أهل البيت، إذا هذا دليل على طيب مولده. وأما الآخرون الذين لا يعتقدون عقيدة الشيعة يرون أن هؤلاء مشكوك في ولادتهم. الرواية الثالثة في تفسير علي بن إبراهيم القمي يقول في تفسير قول الله عز وجل سلام عليكم طبتم، أي طاب مواليدكم، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد، فادخلوها خالدين. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن فلانا وفلانا، شوف الآن فلان وفلان يرمزون إلى من؟ أبو بكر وعمر. نعم. إن فلانا وفلانا غصبون حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء، ألا وإن قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم. هذا في رحال أنوار المجلد 27 صفحة 145 إلى 146. إذن يرى أن أبو بكر وعمر هم السبب في تحويل الناس إلى أولاد زنا. لإيش؟ قال لأنهم غصبوا حقنا واشتروا بهذا المال، يعني الذي هو الخمس يقصد، الإماء وتزوجوا به النساء، إذن أولادهم سيكونون أولاد حرام والعياذ بالله. إذن حتى الشيعي يعتقد أنك إذا لم تدفع الخمس فإن الخمس الذي تزوج به الشخص وهو حق أهل البيت ولم يدفع الخمس فإن الزواج سيكون غير صحيح، وما تولد عن الزواج غير صحيح يكون غير صحيح. الرواية الرابعة قال الصادق لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها، هذا في وسائل الشيعة المجلد 2 صفحة 318، مع أن هذه نظرية علمية خاطئة. نظرية الآن في الطب أن المرأة إذا كانت حائض لا تحمل، لا تحمل في حال حيضها. إذن هنا كيف إمام معصوم ويعلم الغيب ويعلم كل شيء ويقول على أن تحمل بأمه في حيضته؟ يقول لك لا يبغضون إلا من خبثت ولادته، يعني كان ابن الزنا، أو حملت بأمه في حيضها. إذن بهذه الطريقة يتهمون كل من لم يؤمن بإمامة علي أنه يبغض أهل البيت، إذن سيكون ولادته ما له مطعون فيها. الرواية الخامسة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي لا يحبك إلا من طابت ولادته، ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته، ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر. هذا في بحار الأنوار المجلد 27 صفحة 145. الرواية السادسة عن أبي عبد الله أنه قال من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن أباه. يعني الآن هذا في علال الشرع الصدوق صفحة 120 صفحة 145 الباب 120. إذن هذه الرواية تقول على أن الشخص إذا أحب علي، مع أن المسلمين أهل السنة يحبون عليا، لكن لهم يريدون حب بمواصفات خاصة، يعني حب تعتقد أنه معصوم، إذا ما اعتقدت أنه معصوم لا تحبه، حب أن تعتقد أنه واجب الطاعة المطلقة لا يرد قوله، إذا لم تعتقد ذلك يعتقدون أنك لا تحبه، يعتقدون أنك يجب أن تعتقد أنه منصوص عليه بالإمامة، إذا لم تعتقد ذلك أنت لا تحبه، وسيرتبون على الشخص الذي لا يؤمن بهذه العقائد أنه لا يحب عليا، ومن لا يحب علي فقد ذكروا هذا الكلام، أي أن أمه خانت أباه. يعني ليس الشخص واحد، نحن لا نتكلم عن شخص واحد، يعني لما يأتي يعني قسمة الناس إلى قسمين، قسم أحب علي ما حكمه؟ هذا أمه لم تخن أباه. طيب شخص لم يؤمن بهذه العقائد نتيجة أنه لا يحب علي، إن مصيره إيش سيكون؟ إن سيكون أن أمه خانت أباه. إذن لما يقسم الناس وأصناف الناس إلى قسمين، شخص طاهر المولد أمه غير خائنة، وشخص هذا أمه خائنة، إذن هذا ينتج منه تطرف، لأنه ينظر إلى الآخرين أنهم أولاد زنا وأن أمهم خانت أباهم، وبهذه العنجهية الشيعية سيأتي. الرواية السابعة عن إبراهيم القرشي قال، بس أنا عايز أسأل سؤال جه في ذهني دلوقتي، يعني الآن مثلا، الآن لو أن مثلا يعني في عقيدة الشيعة شخص ولد على غير التشيع وبعد ذلك تشيع، يعني كان في الأول كان من وجهة نظرهم يعني كان لا يحب علي وبعد ذلك أحب عليه، مصيره إيه؟ هل برضك يكون ابن زنا؟ والله هو الأصل أن عندهم يقولون أن الأصل الشيعي يكون من أول يوم شيعي، هذه سيأتينا الروايات بعد ذلك، لكن هذا مشكل عليهم. كيف الشخص هو في بداية الأمر ما كان يحب عليا ثم انتقل من السنة إلى الشيعة وأصبح يحب علي، يعني الآن كيف تحول؟ هل ولد على من زنا وبعد ذلك طهرت ولادته؟ أم كيف الأمر؟ هذا مشكل على الشيعة، ولن نجد لهم جوابا سليما على هذه النقطة. نعم. الرواية السابعة عن إبراهيم القرشي نقول قال طيب كنا عند أم سلمة فقالت سمعت رسول الله يقول لعلي لا يبغضكم إلا ثلاثة، ولد زنا ومنافق ومن حملت به أمه وهي حائض، هذا في علل الشرائع الصدق. أيضا عن أمر بن أبي المقدام قال سمعت أبا عبد الله يقول خريت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذ هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال إني، ثم ذكر كلام كثير ثم قال أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات. يعني الآن مدح لكل نساء الشيعة أنهن نساء طيبات طاهرات عفيفات، والشيعة نتج من هذا الطيب ولم تحصل أي خيانة. بالرغم الآن انظر إلى ما يحصل عند قبور الأئمة الذين يدعون زيارتهم من فساد مصور عبر الفيديوهات المنشورة من أشخاص يتحرشون بالنساء، من نساء أيضا تمارس زنا المحارم بنساء يعني شيعة طلعوا على ذلك. يعني واحد اسمه العتابي يقول إني في فندق هناك في شيعة عند الشيعة عند المزار، هذا الفندق يرتكب فيه زنا المحارم. هذه أنت لو طلعت على ماذا يقولون، أيضا ماذا يقول عبد الحليم الغزي له كلام كثير أنه ما يحدث في الشيعة ليس فقط الزنا فقط، حتى اللواط، يقول حتى أن مراجع وعلماء ومعممين يلوطون بالأطفال. يعني الآن هذا كلام ما كنا نريد أن نقوله، لكن بناء على هذا الكلام الذي يقولونه لاتهامات الآخرين، الحقيقة تقال أن ما يجري عند الشيعة من أمور كثيرة جدا من الفساد. يعني قبل سنوات، أظنه قبل 15 سنة أو 13 سنة، خرج مقطع فيديو لأحد وكلاء السيستاني، وهذا المقطع وهو أن شخصا كان يعني يمارس مع المرأة ويصورها مناف الناجي، اسمه مناف الناجي، وبعد ذلك ضاع التليفون على هذا الرجل، ووجده شخص ووجد أن الرجل يمارس ويصور. ثم بعد ذلك يعني قال له اعطيني التليفون سأعطيك $50,000. قال له لا لن أعطيك شيء، وبعدين نشره على المقاطع أنه يعني نشر هذه الفضيحة، فدفع السيستاني ما أدري كم مليون لليوتيوب يحذفونه منه. يعني هذا الكلام ما كنا نريد أن نقوله، لكن الآن الواقع العملي لما يأتون يشهدون على أشخاص أبرياء أنهم أولاد زنا أو أنهم نساؤهم ليسوا طيبات بحجة أن الشيعي نساء طيبات، إنما يجري من الآن من المتعة ومن السفاح الذي يفعلونه لا خير دليل على أن هذا الكلام كذب. ولهذه الرواية التي قلنا الذي قال أن نساؤكم طيبات، هذا في كتاب الكافي المجلد 8 صفحة 212 وإلى 213، قال التقي المجلسي وهو يصحح الرواية، قال وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن عمرو بن أبي المقدام والمصنف في الموثق كالصحيح، ثم ذكر الرواية، هذا في روضة المتقين المجلد 13 صفحة 212. إذن هذه الرواية صحيحة، يعني أنه يقول على أن نساء الشيعة طيبات لا يتعرضن إلى شيء من الفحشاء والمنكر. أي إذن كيف يكون طبيعة الشيعي، كيف يتربى منذ صغره إذا اعتقد عقيدة أنه طيب وطاهر وغيره خبيث ومن ولد من طريق حرام، كيف سيكون، كيف سينظر إلى الآخرين، كيف سيتعامل مع الآخرين؟ صحيح، لا شك أنه سيتعامل معهم باستبداد وعنجهية، وأنه يريد أن يصفيهم من على وجه الأرض. الشيعي لازم أن يعتقد هذه العقيدة أنه هو طيب طاهر وغيره غير ذلك. نعم. يعني أيضا ما لفت نظري في هذه الرواية اللي حضرتك قرأتها، فقط يعني هم طيبون ونساؤهم طيبات فقط لأنهم يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بينما هؤلاء نفسهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في زوجة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أيضا تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن المقارنة بين زوجات النبي وزوجات الأئمة، وأشرنا إلى هذا، وعندما قلنا أن الكلام على نساء الشيعة ومدحهن يقتضي أن زوجات النبي طاهرات من باب أولى. يعني إذا كانت نساء الشيعة طاهرة فزوجات أشرف الخلق وأطيب الخلق وأطهر الخلق، الطيبون للطيبات، كيف تقول لي النبي طيب وزوجه غير طيبات، والشيعة قال أنتم الطيبون ونساءكم الطيبات؟ شوف الآن المقارنة. صحيح. الآن لما يقول الله الطيبون للطيبات، النبي طيب أفضل الطيبين وأكرم الطيبين، والطيب إنما جاء منه صلوات ربي وسلامه، كيف ما يكون زوجته طيبة؟ أما الشيعة ما دام أنه طيبين الله سيختار لهم نساء طيبة، بهذا الكلام يعني. نعم. الوقح الذي يقارنون أنفسهم بالنبي وزوجته. نعم نعم. طيب السبب الثالث هو اعتقاد أن الله أراد ضلال غير الشيعة، معنى كده أن كل غير الشيعة ضالين، صح؟ إيه نعم، يعتقدون أن الله لم يريد لهم الهداية، لو أنه أراد لهم هداية كان يجعلهم شيعة، هم يرون هكذا، يعني يرون أن الله سبحانه وتعالى حرم الناس الآخرين من الهداية. ولهذا لما نتكلم نحن عن المهدي ونتكلم عن تشيع يقول لك أصلا الله ما أراد لكم الهداية، لو أراد لكم الهداية لآمنتم، ويقول لك أنت لن تذوق طعم الهداية حتى تتشيع. يعني مثل النصراني تسأله عن التجسد وتعرف والتثليث، يقول لك هذه أمور ما تفهمها، تنصر وبعدين أنت تفهم، يعني سلم وغمض عينك وتحول إذا تحولت عند ذلك ستعرف. الشيعي يقول لك كذلك، أنت لن تفهم هذه الأمور حتى تتشيع، يعني سلم وغمض عينيك واتبعني، وإذا تشيعت خلص يعني قد دخلت كما يقولون دخل داخل البرمة، يعني خلص وقع أصبح شيعيا. نأتي إلى الروايات الشيعية، تقول الرواية وهي أخطر رواية قدمناها عن خلف بن حماد الكوفي، هي رواية طويلة، يقول قال فبعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت جعلت فداك إن لي مسألة قد ضقنا بها ذرعا، ثم ذكر له مسألة فقهية أن رجلا تزوج امرأة ثم جامعها فما زالت الدم ينزف منها، يعني أصبح عندها نزيف بسبب الجماع وفض البكارة، فكيف الحال، كيف تصلي وكيف تصوم؟ المهم أنه أجابه بجواب، ثم قال له لا تكلم أحد، هذا الجواب خاص للشيعة، انتبه تنقل الجواب إلى غيرهم. قال فالتفت يمنة وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، ثم نهل إلي، يعني تكلم عنه، فقال يا خلف سر الله، سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من الضلال أو من ضلال. هذا في كتاب الكافي المجلد 3 صفحة من 92 إلى 93. هذه رواية أخطر رواية، وبينما يقول له هذا الدين، هذا هذا العلم الذي علمتك وأفتيتك به اكتبه، لا تعلم سائر الخلق، لا تكلمهم، لا تعلمهم. ليش؟ قال لأن الله أراد لهم الضلال. وهكذا حتى على طريقة الشيعة، أن علي بن أبي طالب كتم القرآن عن الناس، أيضا أئمة الشيعة كتموا الكتب السماوية التي نزلت مثل مصحف فاطمة وكتاب الجفر وكتاب كذلك الجامعة وكتب كثيرة لم يعطوها. ليش تسألهم؟ قال لك لا، هذه لا يستحقها الناس، ما يستحقونها، يعني خبها أنت عندك ولا تعطيها الناس. إيه نعم، الرواية الثانية عن ثابت بن سعيد قال لي أبو عبد الله يا ثابت ما لكم وللناس، اتركوا يعني الناس، ما لكم وللناس، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هدايته أو هداه ما استطاعوا. كفوا عن الناس ولا يقول أحدكم أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه ولا بمنكر إلا أنكره، ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. هذا في كتاب الكافي المجلد 2 صفحة 213. والله كنت أتمنى من كل قلبي أن الشيعة يطبقون هذه الرواية، كنت أتمنى. لا يدعون أحد، لا يناظروا، لا يناقشوا، لا يبشروا بدين الشيعة، لا يشيعوا الناس. إذن هذه الشيعة تقول له كفوا كفوا اتركوا، يا شيعة إمامكم المعصوم يقول لكم كفوا على الناس، اتركوا الناس، لا تدعوا أحد إلى التشيع، لكنكم تخالفون الإمام، الإمام يقول لكم اتركوا الناس، لا تدعوهم إلى الشيعة، لأنه لو أراد الله بالناس الآخرين الهداية كانوا سيصبحون شيعة بدون دعوة. قال حتى ابن عمك، حتى أخاك، حتى جارك لا تدعو. ليش؟ قال لك لا، هذا خاص، هذه هبة، هذه هبة، هذا مثل عقيدة اليهود. ماذا يرى اليهود؟ يرى اليهود أنه ما يدعون شخصا إلى اليهودية، لماذا؟ لأن اليهودية شرف، فلا الناس الآخرين ما يستحقون هذا الشرف. إذن هذه الرواية ترى أن الشيء يرى أن الله شرفه، إذا ما يدعوك إلى دينه إلا من باب إيش؟ التفضل عليك، وإلا أصلا لو أراد الله هدايتك كان يهديك. الرواية الثالثة عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلب نكتة من نور فأضاء لها سمعه وقلبه حتى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم، يعني التشيع. وإذا أراد بعبد سوءا نكت في قلب نكتة سوداء فأظلم لها سمعه وقلبه. هذا في كتاب الكافر الكريم المجلد 2 صفحة 214. إذن هذا السبب المهم جدا الذي يقول الشيعي ليش الناس الآخرين لم يكونوا شيعة، لا يرجع الأمر أنهم لم يجدوا أدلة في الكتاب والسنة. يعني مثلا الآن لو تناقشنا مع شيعي وسألت الشيعي وجهت له السؤال الآخر، تقول له ليش الناس ما كانوا شيعة؟ هل لأنهم ما وجدوا دليل في القرآن والسنة؟ إيش سيكون جواب الشيعي بناء على هذا السبب؟ يقول لا، الله أراد إضلالهم، ما أريدهم يكونوا شيعة، لم يرجع الأمر أنه لا يوجد أدلة لكتب الشيعة ولعقائد الشيعة ولا لصحة مذهبه. يقول لك لا، بل الأمر أمر الله، هو الله الذي أراد إضلالهم، وإلا الحق واضح. إذن يزرع في قلب الشيعي أن السبب لا يعود إلى أن الشيعة ما عندهم أدلة، بل يعود السبب أن الله أراد إضلال الخلق وحرمانهم من هذه الهدايا العظيمة اللي عند الشيعة. يعني هذه مائدة وهذا فضل وهذه مكانة عند الشيعة، الله حرم الناس الآخرين منها. شوف كيف تسول لهم أنفسهم. وهذا الكذب يقول لهم لا مذهبكم قوي، هكذا يقول لهم، ومذهبكم عنده أدلة، ولكن الآخرين لماذا لم يقتنعوا بمذهب الشيعة؟ ها؟ إيش السبب؟ يرجعوه إلى الله. أن أرى لم يرد ذلك. لو كان الله أراد أن يكونوا شيعة لجعلهم شيعة. إيه؟ فالشيعي يعطي هذه الروايات المكذوبة تعطيه دفعة أن العلة ليست في المذهب، أنه ليس عنده أدلة، إنها إرادة الله. لا، الأمر أمر الله وهداية الله. فبهذا يصبح الشيعي متطرف، ينظر إليك أنك أنت شخص معاند، الحق واضح وقد قامت عليك الحجة، ولكن الله ما أراد لك الإضلال. فإذا كان الله لا يريد لك الإضلال، هو تبع لرب العالمين، خلاص سيقضي عليك ويقتلك ويمسح بك الأرض والبلاط، خلاص، لأنه مقتنع أن الله ما أراد بك الهداية. يعني حكمك مثل إبليس عنده، أنك إنسان ضال ولا تتبع الهدى. يعني هو ينظر إلى مذهب أنه مذهب قد قامت عليه الأدلة، ولكن العلة فيك أن الله ما أراد لك الهداية لأنك شخص غير طيب وغير طاهر. هكذا ينظر إلى أهل السنة والعياذ بالله. نعم. طيب نيجي للسبب الرابع، هو سبب مشهور جدا، هو سبب العداء لأهل البيت، وهي تهمة طبعا معروفة ومعلبة عند الشيعة لكل غير ما هو شيعي، يعني أي حد خاصة أهل السنة، أنهم هم النواصب مبغضي أهل بيت وأعداء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعتبروا نفسهم ان هم بس المحبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا؟ نعم، هذا امر واضح جلي. ينظرون الى غير الشيعة انهم اعداء اهل البيت، وانهم هم شيعة اهل البيت والمحبين لاهل البيت. اذا هؤلاء الناس الاخرين اعداء اهل البيت لابد ان يتعامل معهم بتعامل التطرف. هكذا يريد الشيعة ان يوصل هذا السبب، لانه ينظر الى الاخرين انهم اعداء لاهل البيت. وما هو موقفه؟ يرى انه لا يقتنع حب اهل البيت مع حب عدوهم. يعني مثلا إذا جاء الشيعي يصنف أبا بكر أنه عدو أهل البيت، وعلي هو صاحب أهل البيت، فيقول لك لا يمكن أن أحب أبا بكر وأحب علي، لا يمكن يجتمعون. إذا أحببت علي يجب أن تبغض أبا بكر، هذه عقيدتهم. يقول لك لا، الشيعة عندهم قاعدة ونظرية، لا ولاء إلا ببراء. ما معنى لا ولاء إلا ببراء؟ يعني لا محبة لأهل البيت إلا إذا تبرأت من عدوهم. أما أنك ولهذا الشيعي لا تركب في رأسه، لا يدخل في عقله أنك تقول له حب الصحابة جميعا. ليش ما يركب فيه؟ ما يمكن يستسيغ هذا. يقولك انا لو احببت الصحابه ساحب علي وعدو علي. وبعدين بعد اذنك يا شيخ خالد، في النقطه دي بالتحديد، يعني انا ملاحظ ان في جزء كبير جدا من الشيعة لما بيترك التشيع بيذهب الى الالحاد. ليه؟ لان البعض لما بيجي مثلا ان هو يختار ما بين التشيع وما بين التسنن، فبيصطدم بمسألة التربية اللي تربى عليها طول عمره منذ صغره في مسألة السب واللعن والكراهية والحقد لأبي بكر وعمر وعثمان. هي تحولت من ثقافة أولا وأفكار وعقائد، ثم أصبحت أمر موروث نفسي كالمسلمات، يعني بالزبط. ما يستطيع يتخلى عنها. يعني حتى لو تخلى عن الأفكار، هو لا يزال قرأ في التاريخ ويظن أن التاريخ خلاص سلم به إن هناك عداء من قبل الصحابة لأهل البيت وصراع على السلطة. إذا هو خلاص يعني لا يزال موقفه هو الموقف، لأنه يرى أن هذا أمر تاريخي حتى لو لم يكن يتبنى العقائد. ولهذا الشيء لا يمكن يتخلى عن عقائده إلا إذا اعتقد أنه لم يكن هناك عداء بين الصحابة وأهل البيت. صحيح. إذا انتزعت الفتيلة هذه، وهو أنه لم يكن يوجد عداء بين أهل البيت وبين الصحابة، هنا انهد التشيع أصلا. إذا التشيع مبني على أن هناك عداء وصراع وتنافس ومعاداة بين أبي بكر وعمر وبين علي. إذا الشيعي لا يمكن أن يحب أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، لأنه يعتقد أنهم هؤلاء أعداء علي، وأنه لن يتم محبته في عقيدة الشيعة إلا إذا كره هؤلاء. فهو وأنت لما تأتي مثلا تترضى عن الصحابة، هو ينزعج من الموضوع. يقول لك ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ أنت تمدح أبا بكر وعمر وتثني عليهم، هو ينزعج من هذا. لما نحن نأتي ونمدح أبا بكر وعمر ونثني على أبي بكر وعمر، الشيعي ينزعج. لماذا؟ لأنه يرى أننا وقفنا في صف أعداء أهل البيت ضد أهل البيت، لأنه عنده هكذا ثنائية القسمة، ثنائية أعداء أهل البيت وأهل البيت. وهذا كلام أصلا النظرية من حيثه غلط وخطأ. لم يكن هناك عداء بين أهل البيت ولا بين الصحابة. إذا استطعنا أن نوصل الفكرة هذه للشيعي أنه ليس هناك عداء بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر، هنا قد كسبنا نحن خطوة كبيرة جدا، ويعني استطعنا أن نستل سبب من الأسباب التطرف الشيعي الذي من أجله يعادي أهل السنة، لأنه يعتقد أنهم يحبون أعداء أهل البيت. لأنه لما صنف الصحابة أعداء أهل البيت ويأتي إلى أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها الذين يحبون الصحابة، قال هؤلاء يحبون عدال البيت، خلص إذن نأتي للرواية الشيعية. تقول الرواية عن النضر بن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوه، شوف هذا السؤال هذه نفس العقيدة، ويقول هو أحب إلي ممن خالفه، فقال هذا مخلف هو عدو، لا تصلي خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه، هذا في تهذيب الأحكام للطوسي المجلد 3 صفحة 28. إذن هنا هذه النظرية الشيعية قال له رجل يحب علي لكنه لا يتبرأ من عدوه، من يقصد بعدوه؟ يقصد معاوية مثلا، يقصد أبا بكر، يقصد عمر، يقصد الصحابة، لأنهم هم صنفوهم ماذا؟ أعداء. أعداء إيه؟ ويقول يعني يقول السائل الذي يسأل هو يعني علي أحب إلي ممن خالفه، يعني أنا أحب علي وأحبه أكثر من الذين خالفوا. ماذا أجابه الإمام بناء على الكلام الشيعي؟ قال هذا الرجل السائل مخلط، يعني يخلط العدو مع الصديق، العدو مع الحبيب، أهل البيت مع أعدائهم. قال ثم قال هو عدو. إيش الآن؟ إيش نتيجته؟ يعني أنت لو جئت الآن إذا كان هذا الشيعي أو السائل يرى أن عليا أحب إليه ممن خالفه جعله عدو، فكيف يأتي السني ويقول أبو بكر عندنا أفضل من علي؟ كيف تكون النتيجة؟ يعني لو قلنا أيهما أفضل أبو بكر ولا علي، فجئنا وصنفنا أن أبا بكر أفضل من علي وعمر أفضل من علي وعثمان أفضل من علي، سنكون أعداء أكثر من هذا الرجل. صحيح. أشد أعداء. أنه يحب علي أكثر منهم. صحيح. نعم. إذن قال المجلسي وهو يتكلم عن أعداء للبيت يقول ومن عجيب ما بلغت إليه العصبية على أبي طالب من أعداء أهل البيت عليهم السلام أنهم زعموا أن المراد بقوله تعالى للنبي إنك لا تهدي من أحببت أنها في أبي طالب. هذا في بحار الأنوار المجلد 35 صفحة 151 إلى 152. ماذا فعل المجلسي هنا؟ زعم المجلسي أن من قال أن هذه الآية نزلت في أبي طالب أنه عدو لآل البيت، لأنه حكم على أبي طالب الذي هو أبو علي بن أبي طالب بأنه يعني لم يمت مهتديا. إذن لأن لو سألت أكثر أهل السنة الذين يتبعون مثلا الأدلة الصحيحة، يعني ورد حديث مثلا في صحيح مسلم أن هذه الآية أو غيرها أن أبا طالب لم يمت مسلما، يعني نعم في بعض أهل السنة قد يقولون غير هذا القول، لكن أنا أتكلم عن المشهور عند علماء السنة. هل المشهور عند علماء السنة أن أبا طالب مات مسلما ولا كافر؟ المشهور المشهور عند أهل السنة أنه مات كافرا. أيوة. المجلسي هنا يقول أننا لو قلنا أنه كافر وأن هذه الآية نزلت فيه نحن قد اصطففنا مع أعداء البيت. شوف الآن هذا تصريفه. إذن ماذا سينظر الشيعي إذا أنت لما تأتي تسأله تقول له أو يعلم من رأيك أنك تقول هذا القول؟ سيصفك مع أعداء البيت بأفكارك التي تعتقده. قال المجلسي قال أقول فيمكن حمل الأخبار على أن نعمة الله أهل البيت والإقرار بولايتهم شكر تلك النعمة، فبدلوا هذا الشكر بالكفران وإنكار الولاية، أو بدلوا النعمة بالكفر أي بقوم هم أصول الكفر وهم أعداء أهل البيت. يعني يقول لك أنت إذا اعتقدت بولاية أبي بكر وعمر فتكون قد بدلت الإيمان بأصول الكفر وهم أعداء أهل البيت، فتركوا ولايتهم وقالوا بولاية أعدائهم. هذا في مرآة العقول المجلد 2 صفحة 447. هو يرى إذن أن أي شخص يؤمن بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان ولا يقول بإمامة علي بعد النبي مباشرة أن هذا رجل قال بولاية أعداء البيت، إذن صنفه وأدرجه تحت خانة أعداء البيت. إذن لما ينظر الشيعي إلى أننا نحن أعداء البيت ماذا سيتعامل معنا؟ سيتعامل معنا بتطرف، لأنه ينظر إلينا أننا أعداء البيت وأننا قلنا بولاية أبي بكر وعمر وعثمان بعد النبي مباشرة، إذا نحن عنده في صف الأعداء كما ذكر المجلسي. ويقول المجلسي وكان السؤال عن حال المؤمن لأنه كان من أعداء أهل البيت ويظهر التشيع للمصلحة نفاقا. إذا لا هو قال وكان السؤال عن حال المأمون، وهذه مسألة سأعقب عليها. يعني إن في واحد سأل ما هو حال المأمون، هل هو شيعي؟ هذا أحد حكام وأمراء الدولة العباسية، المأمون معروف. قال وكان السؤال عن حال المأمون لأنه كان من أعداء أهل البيت عليه السلام ويظهر التشيع للمصلحة نفاقا، هذا في مرآة العقول المجلد 11 صفحة 171. أنا أريد هنا أن أقف وقفة مع المأمون. إذا كان المجلسي لتطرفه ينظر إلى المأمون أنه عدو لأهل البيت تتوقع أخي الحبيب الغالي على أن المأمون هذا قدم للتشيع خدمة لم يقدمها أحد حكام المسلمين من بعد موت النبي إلى أن تقوم الساعة، والله أعلم. ماذا فعل؟ ذهب المأمون إلى علي بن موسى الرضا وهو أحد أئمة الشيعة الذي هو ابن موسى الكاظم، وطلب منه أن يتنازل له عن كرسي الحكم ويكون علي بن موسى الرضا هو الخليفة. رفض علي بن موسى الرضا، قال له طيب إذا أنت رفضت أن تكون خليفة لازم أنني أجعلك نائبا لي ووليا للعهد. بعد إصرار، هذا متفق عليه بين السنة والشيعة، ليس هناك أي جدال حول هذا، بعد إصرار وافق على أن يكون وليا للعهد، فأصبح علي بن موسى الرضا أحد المعصومين عند الشيعة، هو ولي العهد وقربه وأدناه، وكان يخطب في المساجد بالخطبة والثناء عليه أنه ولي عهد الخليفة. ثم غيرت شعار الدولة العباسية الذي كان لباسهم أسود، حولوه إلى أخضر تيمنا ومناسبة لعلي بن موسى الرضا، ثم صكت الفلوس الدراهم والدنانير وكتب عليها اسم علي بن موسى الرضا أنه ولي العهد، ثم زوجه بنته. ومع ذلك إيش؟ ما يزال عند المجلس في خانة أداء آل البيت. يعني إذا كان المأمون عدو لآل البيت فما بالك بقى أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. يعني الشخص هذا اللي فعل للمأمون كل هذا الأمر، قال لك لا، إيش قال؟ ويظهر التشيع للمصلحة نفاقا. شوف آخر شيء الكلام، قال ويظهر التشيع للمصلحة نفاقا. أي نفاق؟ وهو اختلف مع الأمين وأولاد عمه وحصلت مشاكل داخل الدولة العباسية بسبب هذا الأمر، ومع ذلك كله ما أحد قدم للتشيع ولا لأهل البيت ولا للمعصومين خدمة مثل ما قدمه المأمون، ومع ذلك كله ينظرون إليه في خانة أعداء البيت. يعني أنا وأنت ماذا سنفعل؟ يعني ماذا سنقدم لهم؟ نزوجهم؟ ما عندنا نعملهم ولي عهد؟ ماذا؟ إذن ما يستطيع أحد مهما فعل أن يفعل الشيعة مثل ما فعله المأمون، ومع ذلك هو عندهم عدو في خانة أعداء البيت. نعم. طيب السبب الخامس هو سبب مضحك الصراحة، يعني هم يعتقدوا أن المخالفين هم سبب غياب المهدي، يعني المهدي قاعد مستخبي في السرداب وجابوها فينا احنا. يعني نعم، لو سألته لا طيب الآن ليش المهدي ما غاب؟ ليش غاب المهدي؟ قال من الأعداء. طيب من هم الأعداء، نحن ولا أنتم؟ قال لا، أعداؤه الذين لا يؤمنون به كانوا سببا في غيابي. يعني إذن هم ينظرون إلى أن أحد التطرف ضد أهل السنة وضد المسلمين الذين ليسوا شيعة أن هؤلاء سبب تأخر المهدي، هؤلاء هم سبب الغياب وسبب التأخر، إذن يعادوننا بأننا نحن كنا سبب، وإن كنا يعني ما نحن ضحايا مثل ما هم. يعني لو كان حقيقة وإلا لا يوجد نحن، يعني لو كان هناك حقيقة فهو غاب بسبب غيرنا ليس بسببنا. ماذا فعلنا نحن؟ يعني ونحن مثلنا مثل الشيعة، يعني لو كان حقيقة موجود، لكن نحن لا نؤمن أنه موجود أصلا ولا أنه قد خلق. إذن ننظر إلى الروايات الشيعية، ماذا تقول الروايات الشيعية في سبب غياب المهدي؟ تقول الرواية عن يونس بن عبد الرحمن قال دخلت على موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق؟ فقال أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يظهر أو القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله ويملأه عدلا كما مليت جورا هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون، ثم قال علي سنثمة إلى آخر. إذن هو خائف من من؟ لا شك ولا ريب أن الشيعة لن يقول هو خاف من شيعته، إذن سيكون التصنيف أنه خاف من أعدائه. هذا في بحار الأنوار المجلد 51 صفحة 151. قال الصدوق وهو يعدد الكلام عن أسباب غياب المهدي، قال والجواب عما سأل أن الإمام لم يستتر عن مسترشده، إنما استتر خوفا على نفسه من الظالمين. يعني الآن يقول لك هذا في كتاب كمال الدين صفحة 111، المهدي لم يختفي ولم يغب من الذين استرشدوه وكانوا يريدوا منه طلب الهداية، وإنما غاب من أعدائه خوفا على نفسه من الظالمين، هو يخاف من الظالمين. لكن هل الشيعة سيصنفون أنفسهم من الظالمين؟ لا، هم سيقول لا، من الطيبين والذين لا يكونوا الظالمين. قال الصدوق وهذه الغيبة التي للإمام عليه السلام هي من قبل أعداء الله، فإذا كان في الغيبة التي هي من الله عز وجل عبادة لملائكته فما الظن بالغيبة التي هي من أعداء الله؟ يعني يقول لك هذه الغيبة سببها أعداء الله. هذا في كمال الدين صفحة 12. قال المجلسي نقلا عن الطوسي قال وكان المرتضى رائها يعني رحمه الله يقول أخيرا لا يمتنع أن يكون هناك أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام وإن كان قد كتمها الناقلون لم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة خوف على نفسه من الذين أخافوا فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نسيف فوات ما يفوته من الشرع. هذا في بحار الأنوار المجلد 51 صفحة 194 إلى 195. إذن مجموع هذا الكلام كله أنهم قالوا أن سبب غيبة المهدي هي خوفا من أعدائه الظالمين أعداء المهدي غاب منهم. إذن تتوقع الشيعة عندما يؤمنون بإمام معصوم يعلقون عليه آمالهم وهدايتهم وفلاحهم وكل هذه الأمور ثم بعد ذلك توضع أصابع الاتهام أنه غاب بسبب غير الشيعة بسبب أهل السنة بسبب الذين ليسوا مؤمنين. كيف سيكون حقد الشيعي وتطرفه ضد هذا؟ يعني غيبت علينا ماذا؟ إمامنا وقدوتنا، يعني أنت السبب في غيبة المهدي. إذن سينظروا إلى أهل السنة بعين الحقد والكراهية والتطرف أن هؤلاء هم السبب في غياب هذه النعمة الكبيرة التي كانوا يؤمنون بها، فلهذا يتطرفون ضد أهل السنة. نعم. طيب ننتقل للمبحث الثاني، هو متعلق بالوسائل والوسيلة الأولى في المظلومية، دي حاجة مشهورة عند الشيعة طبعا. الشيعي إذا أراد أن يحقق هدفا في التطرف ضد الآخرين هو كما يقول القائل سبقني وبكى، يعني ضربني واشتكى، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نحن لو نظرنا إلى إخوة يوسف هل هم جنات ولا مجني عليهم؟ إخوة يوسف جنات، إيه، ومع ذلك يبكون. يعني يعبرون أنه مظلومين. إذا المظلومية هذه وسيلة لتحقيق مغاربهم وأغراضهم وللتشفي من الآخرين، ومع ذلك يتصارخون. الشيعة الآن في اليوم في العالم كله، يعني مثلا الآن في واقع سوريا يشتكون الآن أنهم مظلومين وأنهم طردوا من عند زينب وحرموا من زيارة زينب ويتباكون وزينب هذه مظلومة. الآن لما يظهر هذه وسيلة، ليش الوسيلة هذه المظلومية؟ نحن مظلومون، طردنا من وحيل بيننا وبين زينب وبين زيارتها وحيل بين، وهناك طوائف في سوريا مثل ما ينادي الآن إيران، هناك الأقليات الآن طلعوا يتأدموا التماسيح على الأقليات وأنهم حريصين على الأقليات. أيهم أقليات؟ إذا كان 90% من الشعب السوري هو سني وسحقوهم بالطائرات وقصفوهم بالبراميل ودمروهم، ويأتي يتباكى لي على أقليات لا يضرهم شيء وأهل السنة لم يفعلوا بهم شيء من قبل؟ إذن ما هو الغرض من هذه المظلومية؟ إيش هو؟ ممارسة التطرف. إذن المظلومية وسيلة يتوسل بها لظلم الآخرين، للاستبداد على الآخرين. يعني لو ضربت مثل نوري المالكي في العراق استلم الحكم وهو رئيس وزراء، عندما كان في رئيس وزراء وهو يقول الشيعة محاربون ومظلومين، من ظلمك؟ أنت رئيس وزراء. يعني الآن الشيعي يكون في قمة الحكم لكنه خائف أن يزال ويحاكم بعد ذلك لجرائمه واستبداده وتطرفه، فهو حاكم ماسك بالحكم بيده ورجله. ليش؟ لماذا الشيعة إذا تسلطوا على الحكم يتمسكون بالحكم بقبضة من حديد؟ ليش؟ لأنهم يعرفون أنه عندهم سجلات من الجرائم كثيرة إذا أزيلوا عن الحكم سيحاسبون بها إلى قيام الساعة، فيتمسكون بالحكم وينادون نحن مظلومون ومقهورون وسيعذبون وسيعذب. كل هذا المظلومية يتخذونها وسيلة للاستمرار في الاستبداد والقمع والإرهاب. إذا نأتي إلى الوسيلة الأولى المظلومية، الرواية الأولى فقال له العباس، هذه رواية شيعية، أنه تقول الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب العباس فقال إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أن نغلب عليه فأوصي بنا، فقال أنتم المستضعفون من بعده. يعني الآن الرواية الشيعية تقول أن النبي قال للعباس وأهل البيت يا عباس خلاص أنتم المستضعفون، يعني الأمر سيخرج من أيديكم ويكونون مستضعفين، واصبت. فنهض القوم هم يبكون قد يئسوا من النبي، هذا في كتاب الإرشاد المفيد المجلد 1 صفحة 184 إلى 185. إذن هذه الرواية الشيعية تقول أن النبي قد أخبر، خلاص هم الآن قد أخبر أن أهل البيت سيكون مستضعفون، إذن سيكون مظلومين. إذن ظلت المظلومية هذه كلها يتباكون من أجلها، وأن مسحوقون عبر التاريخ، وأنه ما من أهل البيت من أحد إلا ومات مسموما أو مقتولا، وأن الشيعة، وهذا سيأتي الكلام عليها الآن، يقول لك الشيعي حتى الشيعي يعني لو حصل على نوع مثلا من انه حبسوا شيعي او قبضوا عليه لجرمه، ايش يعلل الشيعة؟ قالوا ها انما حبس لانه يحب علي، انما قتلوه لانه يحب علي، انما اعتدوا عليه لانهم يكرهون آل البيت. الربط بين هذه، يعني اذا عثرنا مثلا على واحد شيعي مجرم ويقيم عليه حد مثلا القصاص او حد الحرابة او اي شيء، ضبط بجرمه وعوقب بجرمه، ماذا يقول الشيعة؟ ايش يحللون؟ من اجل استثمار المظلومية؟ قالوا انما انما انما قتلوه لانه يحب علي، لانه شيعي، وانما عذبوه لانه يحب علي، وانما، فيجعلون هذا كله ربط انه مظلوم وانه مقهور، لان يجعلون المجرم مظلوما، يجعلون المجرم مظلوم. الرواية الثانية عن ابي عبد الله قال ان ان ان صبر شيعتنا، ان صبر صبر ان صبرنا وشيعتنا اصبر منا. قلت جئت في ذاك، كيف صار شيعتكم اصبر منكم؟ قال لأن نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون. هذا في كتاب الكافي المجلد 2 صفحة 53. إذن هنا يعطي الشيعة أنهم سيكونون أصبر وأنهم سيظلمون وهم سيصبرون وعندهم قدرة على تحمل الصبر أكثر من الأئمة. شوف الآن هذه الرواية عملت موازنة بين الأئمة وبين الشيعة. فإذا كانت الشيعة يعتقدون أن الأئمة قد عذبوا وطردوا وقتلوا، إذن هذه ستعطي أن الشيعة سيحصل لهم إيش؟ أكثر من ذلك. إذا لابد أن تستنفرهم هذه الروايات وتجعلهم يستعدون أنهم مظلومون، فلابد أن يستعدوا فينظر إلى غيرهم أن غيرهم ظالم وهم مظلومين. إذا الشيعة قاموس التشيع وقانون التشيع عبر التاريخ والنظرية الشيعية أن الشيعي مظلوم وغيره ظالم، غير هذا ما في. إذا الشيعي دائما أينظر إلى نفسه ماذا؟ أنه مظلوم، أنه مظلوم عبر التاريخ، وغيره إيش؟ غيره ظالم، وغيره ظالم. حتى لو كان الشيعي هو القاتل والمجرم والسفاح، هو باعتقاده أنه مظلوم، أنه مظلوم. إذن وجدت عقدة في نفس الشيعي، هذه العقدة والنظرية والقانون أن الشيعي مظلوم عبر التاريخ. إذن هذه العقدة هو سيبرر من خلالها وسائله واستبداده، لأنه يرى نفسه أنه مظلوم وأن الحق له وأنه وريث الإمام والقائم مقام الإمام والدنيا كلها ملك الإمام والحكم حكم الإمام. إذن لما يرى الآخرين يحكمون، هو يرى أن هؤلاء ليس لهم حق في الحكم، إذن الشيعي هو أولى بالحكم لأنه هو خليفة أهل البيت. إذن هو يرى أنه هو الأولى بكل شيء وهو له الصدارة. ودي يعني يمكن شفتها حتى في فيديو كان يعني موجود، الفيديو على اليوتيوب، ويمكن زعناه لسه الحلقة اللي فاتت من منبر صفا، هذا المعمم الذي يحدث العوام ويقول له انزل انتخب، انزل انتخب ايا كان من هو، ايا كان، طالما انه ينادي اشهد ان علي ولي الله مش مشكلة، على اسقاطات الحكومة، على فساد الحكومة، لكن خليها تنادي اشهد ان علي ولي الله. إيه نعم، هو يرى انه ما دام في التشيع كن مهما كان. ولهذا اقول لك شيء، ما هي عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في النصيرية؟ يرى الشيعة الاثنى عشرية أن النصيرية ملحدون خارجون عن الإسلام، وفتاوى مسطرة إلى اليوم في كتب الشيعة لم يستطيع مسحها، لكن لأنهم يرون أن هذا داخل دائرة التشيع وأنه يؤمن ببعض الأئمة، هو يرى أنه أقرب من السني، هو أقرب من السني. يعني بنظرية أنه ما دام داخل دائرة التشيع ولو يؤمن بإمامة علي فقط ولو كفر بالآخرين، إذن هو يرى أن هذا أقرب إليه من غيره. إذن نحن نريد أن نقول شيء، إذن هنا الشيء ينظر إلى نفسه أنه مظلوم، لأنه سأضرب مثال، كنت أريد ضرب مثال، أضرب مثال إلى ذلك. يعني لو افترضنا أن واحد أصلا حقه أن يكون مدير مدرسة، مدير مدرسة، هكذا يرى نفسه أنه هذا المنصب هو حقه. فجاء واحد جلس فوق كرسي إدارة المدرسة وأصبح مدير مدرسة، وتفضل على ذلك المدير بأن وظفه موظفا عاديا، كيف سينظر الموظف هذا إلى المدير؟ أنه أخذ مكانه، أنه مظلوم، أنه ظلمه وأخذ مكانه. بالضبط. إذا مهما أحسن المدير وزيد له الراتب وسكب له الشاي وقربه ومازحه، لكن هو في قرارة نفسه أنه مظلوم، لأنه يرى أن هذا الكرسي حقه. إذا الشيعي كيف يرى نفسه مظلوم؟ من أي ناحية؟ من أي زاوية؟ لأنه يرى أن الحكم هذا له، وأنه هو أولى بالصدارة، وأن هذه الأرض كلها ملك للتشيع. هذه هي النظرية الشيعية. مهما السني يعني تقرب إلى الشيعي، الشيعي لا يزال يرى أنه أولى منك وأعظم منك، والكل هو الكل. يعني إذا كان ينظر إلى نفسه أنه الطيب أنه الطاهر وغيره كذلك، إذن يرى نفسه أنه هو الحاكم وغيره محكوم. فإذا كان حاكم غيره ولو عاش برفاهية كثيرة جدا، إذن ينظر إلى نفسه أنه مظلوم. تأتي الرواية الثالثة عن أبي عبد الله أنه قال: حقوق شيعتنا علينا أوجب من حقوقنا عليهم. قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: لأنهم يصابون فينا ولا نصاب فيهم. الأمالي للطوسي صفحة 304. إذن هذه الرواية تقول وتصور للشيعي أن ما أصاب الشيعي في وجه الكرة الأرضية من مصيبة إنما كانت مصيبته بسبب حب أهل البيت ومظلومية بسبب حب أهل البيت. إذن هو يربط بين هذا. إذن المظلومية هذه وسيلة وخطاف يعني وسيلة يستخدمها الشيعة للتسلط على الآخرين تحت مظلة وتحت نظرية وتحت شعار المظلومية. نعم نعم، خلينا نتوقف عند هذه النقطة. فضيلة الشيخ خالد الوصابي، بإذن الله تعالى نستكمل في الأسبوع القادم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.